الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يعظم نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. فأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وشفيع المسلمين وقائد الغد المحشرين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. بالسند إلى سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى من كتاب السنة في كتاب الصلاة أبو ما جاء به إنما جعل الإمام ليؤتم به. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعودونه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فاشار اليهم ان يجلسوا، فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا ركع فاركع واذا ركع فاركع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم سري عن فرس فجحش شقه الايمن، فدخلنا نعوده حضاره الصلاه، فصلى بنا قاعده وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاه قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبر واذا ركع فركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا الشيخ بن بشير عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا محمد بن رمح عن المصري أن أنا بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد أبو بكر يكبر يسمع الناس التكبير، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا لصلاة قعودا، فسلم فلما سلم قال إن كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم ومعود فلا تفعلوا، اهتموا بأئمتكم، من صلى قائما فصلوا قياما، من صلى قاعدا فصلوا قعودا. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. حدث أبو بكر بن شيبة حدث عبد الله بن أبيس وحفص بن غياث ويزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين، فكانوا يقنطون في الفجر، فقال أي بني محدث. حدثنا حاتم بن نصر الضبي في نسخة أبي بكر ولعل أصح هكذا في التهذيب حاتم بن بكر الضبي بدل بن نصر عبد. حدثنا محمد بن يعلى زنبور حدثنا عن بسات بن عبد الرحمن عن هشام نافع عن أبي عن أبي سلمة قالت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر. حدثنا رسول الله عليه الجهضمي حدثنا يزيد بن جليل حدثنا عن هشام عن قتادة عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك. أخبرنا أبو بكر بن أبو شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه في الصلاه قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين بمكه، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه ان تكون حدثنا كل المصدق حدثنا هذا آخر حديث باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. حدث أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدث سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. حدثنا أحمد بن عثمان وحكيم الأودي وأسفل العباس بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت بن دهان حدثنا الحكم عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن سيب عن عائشة قالت لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال لعن الله العقرب ما تدع المصلي ولا غير المصلي واقتلوها في الحب والحرم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا هيثم بن جميل حدثنا مندل عن ابي رافع عن ابي عزبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاه. باب النهي عن الصلاه. انا عندي حافظ مندل بكسر الميم. شوفوا يا عبد الله ضابطهم بالفتح. قال الحافظ مندل قال الحافظ مثلث الميم. مثلث ايه؟ نعم. ايوه نعم. عليك الحال شوفوا يا عبد الله. إذا في عند أخونا مثل حركات يعني مثلث الميم. أنا بالنسبة للحافظ ابن حجر. غالبا ابن حجر. باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدث عبد الله بن أمية وأبو أسامة عن أبي بلال بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن. حبيب بن خبيب. وفي نسخة خبيب بن معجم وهو أصح. يذكر عبد الخبيب. في نسخة حبيب نسخة خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن يعلى الزيني عن عبد الملك بن عمير عن قزعه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا اشرف عن قتاده حاول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا هشام حدثنا قتاده عن ابي العالي عن ابن عباس قال شهد عندي رجال فرضيون فيهم عمر بن الخطاب وارضاهم عندي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. باب ما جاء في الساعات التي يذكره في الصلاه. حدث ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا غنده عن شعبه عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طرق عن عبد الرحمن بن ديلماني عن عمرو بن ومكتوب عن بس عبثا لعلها قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الساعه احب الى الله من اخرى. قال نعم شوف الليل الاوسط فصلي ما بدا لك حتى يطلع الصبح الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس ما دامت كانها حجفه حتى تبشبش ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تفيض الشمس فان جهنم تسجر نصف النهار ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس ان تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان. انا عندي مكتوب عبد عنبسه بس هو صحابي مشهور اسمه عمرو بن عبسه. عجيب كيف يعني عن الرجل الحفظ يكون غير ابن حجر لانه ابن حجر قال مسلسل في هنا في تبشبش وعم يقول في نسخ تنتشر في نسخة تنتشر نعم بدل تبشبش تنتشر. حدثنا حسن بن داود المنكدر حدثنا ابي فديك عن الضحاك بن عثمان المقبولي عن ابي هريره قال سال صفوان بن معطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني سائلك عن امر انت به عالم وانا به جاهل. قال وما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار ساعه تكره فيها الصلاه؟ قال نعم اذا صليت الصبح فدع الصلاه حتى تطلع الشمس فانها تطلع بقرني الشيطان ثم صلي فالصلاه محظوره متقبله حتى تستوي الشمس على راسك كالرمح فاذا كانت على راسك كالرمح فدع الصلاه فان تلك الساعه تسجر فيها جهنم تفتح فيها ابوابها حتى تزيل الشمس عن حاجبك الايمن فاذا زالت فالصلاه محظوره متقبله حتى تصلي العصر ثم دع الصلاه حتى تغيب الشمس. حدث اسحاق بن منصور انبانا عبد الرزاق انبانا معمر بن زيد الاسلم عن عطاء بن يسار عن ابي عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان او قال تطلع معها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها فاذا كانت في وسط السماء قرنها فاذا دلكت او قال زالت فارقها فاذا زالت للغروب قرنها فاذا غربت فارقها فلا تصل هذه الساعات الثلاث. باب ما جاء في الاخفه. حدثنا معمر عندي أنباءنا معمر في حد عبد حدثنا معمر ما في حدا بس نسختك يعني نسخة مو كتير مدققة. باب ما جاء في الرخصة في الصلاة في مكة في كل وقت. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابين عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار. باب ما جاء فيما إذا أخر الصلاة عن وقتها. حدثنا محمد الصباح أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عجيب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة بغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله الصامت عن أبي زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصلاة بوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصلي معهم وقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة لك. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن بلال بن كل معظم الضغطين يساف بس بخلاصة تذهيب الكمال ضغط يساف أنا والله ما درست أكثر من ذلك. عن المسنع عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت هذا آخر ما توفي من الصحابة بفلسطين يعني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تشغلهم أشياء ويأخذون الصلاة عن وقتهم فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. باب ما جاء في صلاة الخوف. حدث محمد الصباح أنبأنا جرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة ثم ينصرف أميرهم وقد صلوا صلاته ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه وإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا قال يعني بالسجدة في الركعة. التهذيب أو فتح الياء في يسار. أيوة. التهذيب. نعم. بس بدون كلام. حمد الياء تهذيب الكمال. نعم. الكمال. طبعا نعم. يعني هو في صحابي اسمه خبيب بن يسار أو بن يسار. شوفوا لنا حدثنا محمد بشار حدثني يحيى بن سعيد القطان حدثني يحيى بن سعيد الانصاري عن قاسم محمد عن صالح بن خوان عن سهل بن ابي حسنه انه قال في صلاه الخوف قال يقوم الامام مستقبل القبله وتقوم طائفه منهم معه وطائفه من قبل العدو ووجوههم الى الصف فركع بهم ركعه لا يركعون فيركع بهم ركعة ويركعون بأنفسهم ويسجدون أنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له سدان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بشار فسألت في حديث سعيد الأطفال عن هذا الحديث وحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم في جهة حديث يحيى بن سعيد قال قال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكن مثل حديث يحيى. حدثنا أحمد بن عبد حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يدونه والآخرون قياما حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين ثم تأخر الصف المقدم حتى قام مقام أولئك وتقلل أولئك حتى قام مقام الصف المقدم فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يدونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم سجد طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة مقام أظن من أبداع المقام من السلالة لما يقول قام الأوجه أن تكون مقام. أنا عندي ما في ضبط النوم في ضبط عندكم مقام يعني هي المقام من أبو باعي أقام مقامة وأنا هم ظني إنه ما في حدا أقام هم قاموا بأنفسهم باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رسول الله فإن الشمس والقمر لا ينكسفان بموت أحد من الناس فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. حدثنا محمد بن سلمة وأحمد بن ثابت جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن حزاء عن الاختلاء عن عثمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج سريعا يجب ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى الجلل. ثم قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. حدثنا أحمد بن عبد السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بشاب أخبر عروة بن الزبير عن عائشة قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقام فكبر فصف الناس وراءه فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وأدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى من ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. في نسخة فاقترأه عندي لا فقرأ في نسخة فاقترأه هذا كاتب عليها صح. حدث علي بن محمد بن محمد بن اسماعيل كلكم عرفتم فاقترأ حدث علي بن محمد بن محمد بن اسماعيل قال حدث وكيع عن سفيان عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلا نسمع له صوتا. حدثنا مخلص بن سلمة العدني قال حدثنا مخلص بن سلمة العدني حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليك عن اسماء بنت ابي بكر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف فقال فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فقام واطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ثم صرخ فقال لقد دنت مني الجنه حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بالقفاط من قفاطها ودنت مني حتى قلت اي رب وانا فيهم. قال نافع حسبت انه قال ورايت امراه تخدشها هبه لها فقلت ما شان هذه؟ قال حبستها حتى ماتت جوعا لا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تاكل من خشاش الارض. فهو جاء في صلاة الاستسقاء حدث علي بن محمد بن محمد اسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابي قال ارسلني امير الامراء الى ابن عباس اساله عن الصلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه ان يسالني؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا متخشيا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه. عندي في تاء خطبتكم لكن نسخة في نسخة خطبكم في نسخة خطبكم مو موجودة بكل النسخ بس في بعض الذكر. حدثنا محمد بن صباح حدثنا سفيان عن بلال بن ابي بكر قال سمعت عباد بن التميم يحدث ابي عن عمه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى صلى يستسقي فاستقبل القبله وقلب رداءه وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن صباح عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان عن المسعودي قال سالت ابا بكر بن محمد بن عمرو أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال؟ قال لا بل اليمين على الشمال. حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي ربيع قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت ابن عمان يحدث عن سوري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستسقي فصلى بنا ركعتين الى اذان وراء القبر ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبله رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن. باب ما جاء في دعاء الاستسقاء. حدث ابو كريم حدث معاويه عن اعمش عن عمرو بن مزعع بن ابي الجعد عن سلاحبي بن السمت أنه قال الكعب يا كعب بن المرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريئا مبيعا صدقا عاجلا غير رائد نافعا غير ضار. قال فما جمعه حتى أحيو. قال فأتيته فشركوا إليه قال فأتوه فشكوا إليه المطر فقال يا رسول الله نهزمت البيوت فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا نسخة يتقطعون في نسخة يتقطع في نسخة ينقطع في نسخة أجيب داخل بعض النسخ أجيب بالجيم من الإجابة. حدثنا محمد أبي القاسم أبو الأحمص حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن العباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا صدقا مبيعا غدقا عاجلا غير رائد ثم نزل فما ياتي احد من وجهه من الزور الا قالوا قد احيينا. حدثنا ابو بكر بن الشيخ حدث العفان حدث المعتمد عن ابي عن مبركه عن بشير بن ناهيك عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رايت او رؤي بياض ابطيه. قال معتمد اراه في الاستسقاء. حدث أحمد بن أزهر حدث أبو النضر حدث أبو عقيل عن عمر بن حمزة قال حدثنا سالم عن أبي قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فما نزل حتى جيش كل ميتاب بالمدينة فأذكر قول الشاعر وأبيض استسقى الغمام في وجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. وأبيض شو عرابة بتكون مو معروف شو قبله وكأنه واو ربا وهنا لأن ممنوع مصر يعرب مجد محل جرد النصر بس أنا أظن أنه هي القصيدة مذكورة في سيرة ابن هشام وهي ذات قصيدة طويلة والعطف أولى من قولك وأبيض. باب ما جاء في صلاة العيدين. حدث محمد الصباح بأن سفيان معينة عن أيوب عن عطاء وأبلغ في المدح قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن تذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة بلال قائل بيديه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرصة والخاتم والشيء. حدثنا أيوب في نسخة حقين أنت أريتوا جيشا في نسخة حقين جيشا جاش البحر يجيش إذا على غلا والعين إذا فاضت بادي تجرى وقال السيوط بجيم وشيم وجماء يتدفقوا لعلهم جيش أو جيش ممكن ضبطها بالمبنى المعلومة أو بالمبنى المبنى. حدث أبو بكر بن خلاد الزاهد حدث يحيى بن سعيد عن جريج عن حسن بن مسلم عن طاووس عن عباد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة. حدث أبو كريب حدث معاوية عن أعمش عن إسماعيل بن الشجاع عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال أخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خلفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا حسن بن محمد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر يصلون العيد قبل الخطبة. باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين. ثم أبو بكر وعمر يصلون العيد. أنا عندي ثم عمر في نسخة هي؟ نعم في نسخة بالواو، في نسخة بالواو، في نسخة بالواو. باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن سعد، عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الآخرة 5 قبل القراءة. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله المبارك عن أبيان بن عبد الرحمن ميعن عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 7 و5. حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، حدثنا محمد بن خالد بن عتمة، حدثنا كثير بن عبد الله بن عبد بن عوف عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين 7 في الأولى و5 في الآخرة. نعم عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى. وأنا عندي عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى. اللي عنده عبد الرحمن بن يعلى يعلق ما يصلح، أنا برأيي ما ممنوع التصليح، لكن علق عليها إنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيع عن خالد بن يزيد وعقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرتين ركوع. نعم سيدي. لا غلط، هي أنا أرمي به لأنه عقيل هذا اللي بيروي عن الزهري اسمه عقيل ما اسمه عقيل، عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أرمي به ما في تحديد. ما باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، وما أظن فيها خلاف إلا إذا كان ذكروا خلاف كن أنا غير عن ذلك، بس أنا أظن عقيل خطأ 100%، هذا اعتقادي الآن. نعم سيدي عقيل، بس هي في نسخ كأنه بالواو هون قال واو عن عقيل أفاسك في نسخ. إيه بس المشهور أنه خالد بن يزيد يروي عن الزهري، هيك أنا بعرف. ما أعتقد لك. نعم سيدي، بشو تكون في نسخ عن عقيل وهو خطأ. باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. حدثنا محمد الصباح عن أنس بن علينا عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب سالم عن أمان بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ليسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث راشد. حدثنا محمد الصباح عن أنس سفيان عن ضمرة بن سعد عن بني لان عبد الله قال: خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم، قال بإيقاف وقتربا. حدث أبو بكر بن خلدان الباهلي، حدث وكيع بن جباح، حدث موسى بن عبيدة عن محمد بن عبد العطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب ما جاء في الخطبة في العيدين. حدث محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت أبا كاهن وكان له صحبة فحدثني أخي عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته وحبشي آخذ بخطامه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عائد وأبو كاهن قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء وحبشي آخذ بخطامه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيل عن أبي أنه حج فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمار بن سعد بن مؤذن، حدثني ابي عن ابي عن جدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين اضعاف الخطبه يكثر التكبير في خطبه العيدين. حدثنا ابو كريم، حدثنا ابو كريم، حدثنا ابو اسامه، حدثنا داود وقيس عن عياض بن عبد الله اخبرنا ابو سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول: تصدقوا تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء فكاك وحاجة يريد أن يبعث بعثا يذكر لهم إلا الخير. العبد يذكرهم في اختلاف مساق المزاكي عنكم ذكره بل في اختلاف مساق ذكره بس عند كلمة رجليه تقف على رجليه حطتها هنا على راحلته. أما كاتب نسخة في نسخة رجليه لما كل نسخ راحلته نقول بالأصول راحلته وقع في المطلوع رجليه. طيب. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو بحر حدثنا أبو عبيد الله وعمر الرقي حدثنا إسماعيل مسلم خلال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. باب ما جاء في نقول حدث عبد الله عبيد بن عمر أي زيادة أيوة. من حذف في التحفة عبيد الله بن عمرو البقري أبو بحر الله عن إسماعيل مباشرة هيك الظاهر حذف في تحفة الإسراء. باب ما جاء في انتظار خطبة بعد الصلاة. حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمرو بن رافع البجلي قال حدثنا قبل موسى حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السابق قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بلا نعيد ثم قال قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الشعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا هشام بن جميل عن عبيد الله بن عمرو الرقي حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يزار عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. لا عندي عن أقول كلكم حدثنا في نسخة عنه في نسخة حدثنا باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشي. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حدثنا محمد بن صباح حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عمر عن أبيه وأول لله عن نافع عن عمر قال كان رسول الله فيخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن أبي قال إن من السنة أن يمشي إلى العيد. حدثنا محمد بن صباح حدثنا عبد الله بن المبني المجهول يمشى إن من السنة أن يمشى ويمشى حدثنا محمد الصباح حدثنا عن عبد الله الخطاب حدثنا مندل مثلث عن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي عن سيدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي العيد ماشيا. باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد اخبرني ابي عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيدين سلك على دار سعيد بن ابي العاص ثم على اصحاب الفزاضيط ثم انصرف في الطريق الاخرى طريق باب زبيد ثم يخرج على دار عمال بن ياسر ودار ابي هريره الى البلاغ. في نسخه دارين كل نسخ دارين في نسخة دار في نسخة دارين. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو قتيبة حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر أنه كان يخرج إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا أحمد بن عبيد الله محرف إلى عبيد الله هي أتبع عبد الله بن عمر لا سدى لأحد عبد الله بن عمر تحدث في ميمون مطوع إلى عبيد الله إذا في الأسرة عبد الله معلوم التصوير من تحت الأسرة أول واحدة كان إذا خرج إلى العيدين سلك على داري سعيد إذا نهيت نسخة نعم أو بعض قال تحدثت نقرا الحديث الذي بعده حدث احمد بن ازهر حدث عبد العزيز بن الخطاب حدثنا منذر عن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي بعيدا ماشيا ويمشي في غير الطريق الذي ابتدا فيه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابو جميل عن فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث الزرقي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد رجع في غير الطريق الذي اخذه فيه. ولا في مصلحه في بعض النسخ ليس فيها هذا الحديث وليس في كفة الإشراق ومصباح الزجاجة. باب ما جاء في التقليد يوم العيد. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الشريك عن مغيرة عن عامر قال شهد عياض الأشعري عيدا بالأنباء فقال ما لي لا أراكم تخبسون كما كان يقلد أو تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن معين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيت إلا شيء واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال عمل تعليق على حديث الهيال عليه عن المفرد به مماجد تحت الأشعار وفي بعض النسخ هو عمل من النسب تحت الأشعار المماجد تحت الأشعار موجود عمل المفرد به مماجد تحت الأشعار عمل لن يكون المجد تحت الأشعار هذا هو عمل لكن فرد به مماجد وانا عمل زيادة من الإظهارية أو ردها في المتن حافظة على الترقيم المشهور وإلا في الحديث لم يرد في سائر نسخ الخطية ولا عزاه المزي في التحفة لابن ماجه. أيوة. بينما عندك عم يقول انفرد به ولا تحفة الأشراف صار في المكتب الشامي ممكن مراجعته. شو معنى هذا التقليد؟ وهو الضرب بالتوفي والغنى. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن بيزيد حدثنا أدب حدثنا شيبان عن جابر عن عامر حا وحدثنا إسرائيل عن جابر حا وحدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحوه. باب ما جاء في الحربة يوم العيد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي أخبار نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به. حدثنا سويد ما قرأت ما هذا بالباب عند عندك باب ما جاء في التقليد الثاني حرم لا انا قرأته هذا يحيى بن معين ما قرأت له على يحيى بن معين محمد بن يحيى وحدثنا ابو معين هذا اكيد قرأته انا اجزم اني قرأته وان كنت عم خبر فيه بعد قال ابو الحسن بن سلمة القطان وهي كمان قرأته أنا قرأت الزيت إن شاء الله. يعني عندكم حائين ولا حاء واحدة فيه؟ لا حاء واحدة. أنا حائين. يعني ما هو مألوف مألوف أن يكون حائين في بعض. هو سيدي طبعا ما وعنا قال أبو سعيد والحسن بن سلمة القطان حدثنا. لا قرأت فيه. بعدها حاء وحدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا عسان عن جابر عن عامر وحاء وحدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن حرب. يمكن كان نفس الاسناد يعني ابراهيم بن نصر ذكر مرتين عندنا بتروح لعند ابو نعيم ابن نعيم وحده عن اسرائيل حدثنا اسرائيل عن جابر هاي حدثنا لا تبع اسرائيل ما في يعني بعيد من مصر بلا سيدي اولا عندنا هيك محل سيدي انا عندي وحدثنا اسرائيل عن جابر عندنا هيك سيدي قال لحيده حتى ما يصير خربطه قال ابو الحسن بن سلمة القطفاني يعني عنده غير هيك إلي. حدثنا ابن ديزين حدثنا الازهر حدثنا شيبان عن جابر عن عامر حا وحدثنا اسرائيل عن جابر حا وحدثنا ابراهيم بن نصر حدثنا ابو نعيم حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر بن نحو ابراهيم بن نصر حدثنا اسرائيل لا واحد واحد ثلاثه حكيتوا معلش تفضل عن جابر عن عامر وحا وحدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وحاء وحدثنا أنا توقعي يا سيدي أنه عندكم مركز أسميه سيحدثنا إبراهيم بن نصر عن إسرائيل عن جابر عندي عن إسرائيل جابر بعدين حط عن عامر رفز كيني فأنا توقع تفضل سيدي شو بدأ أقول سيدي أعلق حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر يعني الحاضر نعم تفضل سيدي نقول هون كذا في كل النسخ التي وقفت عليها وفي هامش التيمورية أن العبارة فيها اضطراب قلت وذلك أن إبراهيم بن نصر ليس له رواية عن إسرائيل بل ولا أدركه فهو من طبقة شيوخ شيخه شيوخه ورأى أن صواب العبارة وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وحدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا أبو نعيم هذا رأيه طبعا وهذا يقارب كثيرا مما طبع هنا وانا بدي اذكر الجميع انه هذا كله زيادات على نسخ المجلة هذا من رواية ابي الحسن القطان على كل حال الظاهر فيها اضطراب تحب تحط فيه اضطراب وكل واحد يحط ما وصل اليه لاحظوا كيف وكل واحد له راي مثل ما شفتوا يعني في نظر القاصر رأي المعلق هناك غير ملزم للجميع يعني النسخة وخاصة أني لا أعرف نعم إذا هي في كل اللي قاله محمود موجود كل اللي قاله اللي قاله محمود موجود عنا لكن في موجود إسناد مركب فيما أشعر عن إبراهيم بن نصر عن إسرائيل عن جابر عن عامر هذا مو موجود عنا لكن أظن أن فيه تركيبة طيب خلينا نفرض انه شيخ شيوخه لاسرائيل هو قال حدثنا اسرائيل عن جابر حاو حدثنا اسرائيل بن نصر بيكون القائل يعني اسرائيل ما بيكون فيها اشكال ان شاء الله إذا كان كذلك أنا والله ما بعرف ما لي حافظ يعني طبقات الرجال بالذات حدثنا شوي بن سعيد بس كل واحد عم يبدي رأيه نحترم كل الآراء بس أنا جاهل ما بعرف حدثنا شوي بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى مع عيد أو غيره نصب بالحربة بين يديه فيصلي إليه والناس من خلفه قال نافع بن سمة اتخذ الأمراء حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدث عن الله وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستفرا بحربة باب ما جاء في خروج النساء في العيدين حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر قالت أم عطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب قال فتلبسها أختها من جلبابها في نسخة فتلبسها حدثنا محمد بن صباح أنبأنا سفيان عن أيوب عن سيرين عن أم عطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ليجتنبن الحية مصلنا ويجتنبن لا مو يجتنبن لأن يجتنبن أظن المسلمين يجتنبن الحية مصلنا ما في لام عن تنبذي وليجتنبن لام في لام بس واو ما في لام واو كلكم كل نسخ فيها واو لام انت بسخنا كأنه مثل السخدي في حدا غيره مع دواء نعم نحط لك النسخة واللي اشتري لنا تعرف ليش يضبطها؟ للتخلص من لغة أكلوني البراغيث، مع أن هذه اللغة وردت في القرآن وردت في كثير من الأحاديث. أنا أعجب بكيف يقولون. فهذا يعني عالم العلماء العربية أراد أن ينزه الحديث النبوي عن لغة أكلوني البراغيث. باب ما جاء فيما إذا اجتمع الأيدان فيهم. نشوف ليش ضابط باب ما جاء فيما إذا اجتمع الأيدان في يوم. حدثنا نصر بن علي الجهضم، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: سمعت رسول الله سأل زيد بن أرقم: هل شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. حدث الحديث ثم قرأ حديث طلاب حديث عبد الله حدثنا بالباب الذي قبله حدثنا آخر حديث حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن زياد حدثنا حجاج بن أرطاع عن عبد الرحمن بن عامر عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين. من عيد الباب: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم. حدثنا سعد بن عبد الهادي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رقص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. حدثنا محمد المصطفى الحمصي حدثنا بقية حدثنا شعبة حدثنا مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا زبارة بن المغلس حدثنا النضر بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع بن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتيها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر. حدثنا العباس بن عثمان دمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عيسى بن عبد الأعلم أبي فروة حدثنا قال: سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة قال: أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم في المسجد. إذا أراد رجل عجوز الصلاة قاعدة للإمام يصلي قائما هل تصح صلاته؟ أول شيء أنا بنبه على أن الصلاة قاعدة بالعرف الآن، يعني اللي يصلي على الكرسي هذا يسموه صلاة قاعد، هذا بالاصطلاح الفقهي اسمه مومئ وليس قاعدا. ليش؟ لأن القاعد يسجد على الأرض. لاحظ كيف ظني، يجوز يكون ظني خطأ، كثير من نراهم الآن في المساجد يصلون على الكراسي يستطيعون السجود على الأرض، مو ضروري أنت تقوم وتقعد، بس لازم تسجد على الأرض، سجودك هيك هذا ما يجزئ، شايف كيف بتكون أخليت بركن. الجواب هذا السؤال عند الحنفية والشافعية هو منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، والحنابلة قالوا إذا كان إمام رسمي للمسجد، إذا الإمام الرسمي صلى قاعدا كل واحد وراءه بيصلي قاعد، واضح كيف؟ وإذا كان غير ولا، وعند المالكين ما بتصح صلاة القاعد ولا ما بتصح صلاة القاعد إماما. هون المسألة بالعكس، المقتدي أراد أن يقعد والإمام يصلي قائما، ظاهر أن بتصح المذاهب الأربعة. في السؤال الثاني جاء في الحديث الذي قرأناه: فإذا تجلى الله لشيء خشع له، ما معنى ذلك؟ ما بدي اتوسع انا كثير بالكلام، لكن انا اعتقادي انه معظم المسلمين الان صاروا ماديين، صاروا يصدقوا نيوتن واينشتاين اكثر ما يصدقوا حضره سيدنا النبي، وهذا هي عله كبيره عندهم، مو مشكله مصيبه وقعوا بها. عرفت كيف؟ وفي عندك سوره انت بالقران اسمها سوره الرعد، سوره الرعد مبتدا بالف لام ميم راء. شو يعني؟ يعني انت بكل الامور بدك تجمع بين الماده وبين وبين الروحانية. مثال عليها ليش اسمها سورة الرعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا صوت ملك من الملائكة. أنا أعتقد بذلك كما الاعتقاد، وأعتقد بالنظرية التي تقول أنه شحنة إيجابية وشحنة سلبية بيصير هذا الصوت. لاحظتوا كيف؟ يعني هون ما بيجوز أنت تنسب التعجيز إلى الله. شايف كيف؟ أنه أنت كان هذا إيجابي وسلبي معناته الله غير قادر على إرسال ملك لكي يعطي هذا الصوت. لاحظتوا كيف؟ أنت يا مسلم بدك تكون متنور ومتفتح البصيرة. كل ما تراه في الكون من أشياء ثبتت بقوانين فيزيائية أو كيميائية أو غيرها من القوانين، هذا لا يتعارض مع كون ملك هناك، علما بأنه في بالطب في أمراض كثيرة بيقولوا لك ما بيعرفوا شو سببها، وفي بأشياء أخرى ما بيعرفوا شو سببها، وفي شغلات بيسموها incredible يعني غير تصدق أو لا تصدق. عرفت كيف؟ وهي كلها دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. لمن أعمت بصيرته أعمته شو هي الماديات. فلذلك يا مسلم إياك ثم إياك أن يعمي بصرك الماديات، وهذا شيء نحن نعاني منه. صار في عنا ملاحدة، صار في عنا بعض المسلمين صاروا يلحدون. فلذلك هذا الحديث إذا ثبت عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتعارض أبدا مع كون أنه والله القمر بيحول بين الشمس والأرض أو بالعكس. عرفت كيف؟ لأنه هذاك هو التعليل الفيزيائي والتعليل الروحاني أنه الله تجلى له. في عندك تعارض، يعني مستحيل الجمع بين التجلي من الله سبحانه وتعالى وبين أنه يكون القمر بين السماء بين الأرض والشمس. أنا ما بشوف أي تعارض. تعرفي بقفى الصفحة كمان أسئلة. رجل مسافر يجمع ويقصر على مذهب سيدنا الشافعي، يجوز له أن يجمع ويقصر على مذهب أبي حنيفة إذا امتد سفره إلى 15 يوم، وإذا لم يصح هل يوجد مذهب يبيح ذلك؟ يعني هون بده يلفق هذا، بده يساوي الجمع لمدة 15 يوم. على علمي لا يوجد مذهب يبيح الجمع لمدة 15 يوم. في مذهب الحنفي ما في جمع أبدا، وفي أقوال لبعض العلماء بعدم الجمع ذكر بعضهم الإمام النووي في كتاب المجموع. عرفت كيف؟ وذكر غيره وغيرهم. عرفت كيف؟ لكن كل اللي يقول بالجمع، المذاهب الثلاث تقول بالجمع الشافعي والحمالكي والحنبلي، لكن أقوال متقاربة في كونها ثلاثة أيام غير يومين دخول الخروج أو 20 وقت أو ما إلى ذلك، يعني تقريبا متقارب الكلام. في أربع دائم نواصل الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل القراءة. باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد. هون وصلنا. حدثنا عبد القدوس محمد، حدثنا نائب بن نجيح، حدثنا اسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس السلاح في ميلاد الاسلام في العيدين الا ان يكونوا بحضره العدو. باب ما جاء في الاغتسال في العيدين. حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يوسف بن خالد، حدثنا ابو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبه بن الفاكهي بن سعد عن جده الفاكهي بن سعد، وكان له صحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى ويوم عرفه، وكان الفاكهي يؤمر اهله بالغسل في هذه الايام. بابهم في وقت صلاة العيدين. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا إسماعيل عياش، حدثنا صفوان بن عمر عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس يوم الفطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. يزيد أنا عندي مكتوب يزيد ابن خميري، إذا عندي مكتوب يزيد ابن أبي حميد يحط لعل الصواب أو الأصح أن يكون يزيد ابن خميري. باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مسنا مسنا. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مسنا مسنا. حدثنا سهل بن أبي سهل حدث سفيان الثوري عن سالم عن أبي وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر وعن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال يصلي مثنى مثنى فإذا خاف الصبح أوتر بواحدة. في نسخة بركعة، كل النسخ بركعة. حدثنا سفيان وكيع حدثنا عسام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين. نقف هنا لصلاة العشاء وصلى الله على سيدنا. يوم صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات سلم الكل ركعتين هكذا. حدثنا هارون إسحاق الهمداني حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليم. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة ما في يوم، يعني يا في نسخة فيها يوم الفتح يا ما فيها يوم. يوم صلى عم يقولوا يوم صلى يوم صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات وحطت في نسخة يوم الفتح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات سلم من كل ركعتين يعني من دخول وخطوة. نعم. وإن صار في اختلاف إنه يوم الفتح كله في نسخة لما بس عندي ثم سلم من كل ركعتين. ثم سلم. نعم. بدي مراجعة. والله شوف وين يطلع تحت فت الإشراف يزور تطلع أو في نسخ ابن ماجه أو في غير ابن ماجه بالترمذي أو بالنسائي. أخرجه أبو داود نشوفه كيف وأظن حتى أصل الحديث أظن في الصحاح يعني مشهورة كثير يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثمانية ركعات. حدثنا هارون إسحاق بن همداني حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليمة قرأناها. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا شباب بن سوار حدثنا شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب يعني بن أبي وداع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع وتقول اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداش. يقول ابن الوداع فهو وهم كما قاله من في تهذيب الكمال في ترجمة مضطرب من ربيعة، وكذلك ذكره في تحفظ الأشراف أنها مضطرب من ربيعة. المضطرب من ربيعة يعني من حالة وفي في صحابي اسمه مطلب بن وداع مو ابن ابي وداع كما قال هنا. عبد الله بن الحارث اظن انه هاشمي ويروي عن مطلب بن ربيعه. اذا هذه تراجع في تحفه الاشراف ايضا او تحفه الاشراف. شلون فضل شو؟ وتشهد في كل ركعتين وتباءس وتمسكن وتقنع، يعني في واو عدا لا قصدي تقنع وتنمين صيغه فعل ليس بالصفه. ايوه كانه هي المشهور في الروايه انه قال، وفي المشهور في شرح الترمذي جايبه بانه مصدر، وفي هذه الروايه ان افعال مضارعه حذف منها احدى التاءين، فمعناتها في روايه في ضبط كما قلت انت. باب ما جاء في مطلب بن ابي وداع ومطلب بن ربيعة بن الحارث كلاهما صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اظن هذا ظني عبد الله بن الحارث هو هاشمي ويروي عن مطلب بن ربيعة الهاشمي، ما بيروي عن مطلب بن ابي وداع الذهبي. نعم على كل حال هذه تقارن، لأنه أظن هذا الحديث مذكور في مواضع أخرى وعم يقول مطلب ابن ربيعة هنا يعني هذا أسلم شيء أن نضع أنه في الترمذي مطلب ابن ربيعة، لكن نقول أنه بركي يعني أنا ما عم أفرض يعني ما عم حتم على ذلك، بس بركي ابن ماجه هو بيعتقد انه هو عن مطلب ابن ابي وداع، عرفت لي؟ فلذلك اسلم شيء ان نكتب في الترمذي مطلب ابن ربيعه. حتى لانه هون شوف سيدي شو الطريقه عن المطلب يعني ابن ابي وداع، من ابي يعني اما احد الرواه في هذا الاسناد او ابن ماجه قال يعني ابن ابي وداع. فهذا مسألة خلافية في من يعتقد أنه ابن أبي وداعة، في من يعتقد أنه ربي ابن ربيعة. ما هي في الصحابي ما بتضعف الحديث لأن الصحابي كلهم عدول، لاحظت كيف؟ أنا لو مهما اعتقدت ما بحسن أملي على ابن ماجه، أنت غصبا عنك لازم تعتقد هكذا. يعني هنا عم يقول أنه أنس ابن أبي أنس لعل الصواب هو عمران ابن أبي أنس. طيب نشوف الاستاذ ما تغير سيدي. نعم بس مع اللي تغير. نعم يعني يكون اسمه وديعه اظن وداعة او وداعة. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب حدثنا مسلمه بن علقمه عن داوود بن ابي هند عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير حضرني عن ابي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى ضحي سبع ليال، فقام بنا ليله السابعه حتى مضى نحو من ثلث الليل، ثم كانت الليله السادسه التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسه التي تليها، ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقيه ليلتنا هذه، فقال انه من قام مع الامام حتى يصرف فإنه يعدل قيام ليلة، ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة التي تليها، قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس، قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل وما الفلاح؟ قال السحور، قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وهي وابو عبد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضم عن نضر بن شيبان كلاهما عن النضر في كلاهما عفوا بعيد الإسناد. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضم عن نضر بن الشيبان وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي الجهضم وقاسم بن الفضل الحداني كلاهما عن نضر بن الشيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت حدثني بحديث سمعت من أبيك يذكره في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم صيامه وسلمت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيومه ولدته أمه. باب ما جاء في قيام الليل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث عقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقدة عقده كلها فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وإن لم يفعل أصبح كثيرا خبيث النفس لم يصب خيرا. حدثنا محمد الصباح عن بهذا جميل عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذلك الشيطان بال في أذنيه. في نسخة ذاك كتب لعل أصح كلكم عندكم ذاك في ذلك. حدثنا محمد بن الصباح عن بأن الوليد المسلم عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حدثنا زهير محمد والحسن بن محمد بن الصباح والعباس بن جعفر ومحمد بن عمرو الحداني الحدثاني قالوا حدثنا سنيد بن داود حدثنا يوسف بن محمد بن منكدر عن ابي عجاب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ام سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فان كثره النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامه. حدثنا سفي اسماعيل محمد الطرحي حدثنا ثابت موسى ابو يزيد عن شريف عن اعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر الصلاه بالليل حسن وجهه بالنهار. حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد بن ابي علي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف بن ابي جميل عن زراره بن اوفى عن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انشفل الناس اليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت بالناس لانظر اليه فلما استبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عندي فيا مكاتب استبنت هي نسخة لما كلكم هيك عندكم في حدا عنده استبينت فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان اول شيء تكلم به ان قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. باب ما جاء في من ايقظ اهله من الليل حدثنا العباس بن عثمان بن دمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شيبان بن معاويه عن الاعمش عن علي بن الاقمر عن الاغر عن ابي سعيد وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امراته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا الذاكرين. حدثنا احمد ثابت الجحدري حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن القعقاع بن الحكيم عن الفلع بن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت فان ابت رش في وجهها الماء رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فصلت فان ابى رش في وجهه الماء. باب في حسن الصوت والقران حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن احمد بشير بن زكوان الدمشقي هذا ابن زكوان روي عن ابن عامر حدثنا الوليد مسلم حدثنا الرافع عن ابن ابي مليك عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم عليه سعد بن ابي وقاص وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من انت فاخبرته فقال مرحبا يا ابن اخي بلغني انك حسن الصوت بالقران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا القران نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. مرحبا بابني في بابني أخي كل نسخ بابني أنا عندي في أخطاء لا تعتمد عليه. حدثنا العباس بن عثمان دمشق حدثنا الوليد حدثنا حصان بن ابي سفيان انه سمع عبد الرحمن بن سابق الجمحي يحدث عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابطا ابطا أخطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. حدث بشر معاذ الضرير حدث عبد الله جعفر المدني حدثنا إبراهيم إسماعيل المجمع عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا في القرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. أبي المجمع إبراهيم بن إسماعيل أبي المجمع حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدث الوليد مسلم حدثنا الأوزاعي حدث إسماعيل بن عبد الله عن رسالة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القيمة إلى قيمته. حدثنا محمد يحيى حدث يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يسمع قراءه رجل فسمع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءه رجل فقال من هذا؟ فقيل عبد الله بن قيس فقال لقد اوتي هذا من مزامير ال داود. حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد جعفر قال حدث شعبة قال سمعت طلحة اليامي قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازم محدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل. حدثنا أحمد بن عبد السرح المصري حدثنا عبد الله بن مهد أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله وعن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأ فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا حسين بن علي الزعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفل عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وينوي أن يقوم فيصلي من الليل فلبدت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. في نسخة جزئه بدل حزبه. نعم. باب في كم يستحب يختم القرآن. عندك ما جاء في نسخة ما جاء باب في كم أو ما جاء في كم يستحب يختم القرآن أو يختم القرآن. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستدلين. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 وحزب المفصل. 3 وحزب المفصل. نعم. حدثنا أبو بكر بن خلاب الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي مليك عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر. فقلت دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال فقرأه في 10. قلت دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال فقرأه في 7. قلت دعني استمتع من قوتي وشبابي فأبى. حدثنا محمد الشعر حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله الشخير عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بشير حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن زبابة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قال لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح. فأما جاء في القراءة في صلاة الليل حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا بشعر عن أبي العلاء عن يحيى بن شعد عن أم هاني بنت أبي طالب لا سيدي جعدة أنا لأنه وقفت عليها ما بقول جعدة لأن جعدة مكسور كل خطأ جعدة عن أم هاني بنت أبي طالب قال كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسدة بنت دجاجة قالت ضبطت بالوجهين بس أظن بالقاموس ضبطت بالفتح هيك يلي عالق بالذن وأنا حط عندي حط الفتحة نعم يعني. الفتح أشهر والكسر في نعم الفتح أشهر في الطير والكسر في الإنسان أيوة نعم عم يقول فتح هذا من وين عباد أيوة نعم الفتح أشهر في الطير والكسر أشهر في الإنسان بس أظن أنه بالقاموس مو هذا اللي بالزحف. قال سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم. أنا عندي عن سعيد بس كاتب صوابه سعد وهو بكل الكتب سعد نعم تحرك في المطبوع إلى سعيد. حدث عن ابن محمد حدث المعاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن مستولي بن الأحنف عن صيلة بن زوفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استجاب وإذا مر بآية فيها تنزيه بالله سبح. حدث عن بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وصلي من الليل تطوعا فمر بآية عذاب فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. حدث محمد مسلم حدث عبد الرحمن بن مهدي حدث جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا. حدث بكر بن شيبة حدث إسماعيل بن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن حسي عن مضيف بن الحارث قال أتيت عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر وربما خافت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر ساعة. باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرسول من الليل. حدث هشام بن عمار حدث سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت بك آمنت عليك توكلت إليك أنبت بك خصمت إليك حكمت واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعددت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. حدث أبو بكر مخدام الباهلي حدث سليمان بن عيينة حدث سليمان بن أبي مسلم الأحوج خال ابن أبي نجيح سمع طاووسا عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل تهجد فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث زيد بن حباب عن معاوية بن صالح حدث ياسر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبله كان يكبر عشرة ويحمد عشرة ويسبح عشرة ويستغفر عشرة يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدث عمر بن يونس اليمامي حدث عكرمة بن عمار حدث يحيى بن أبي كثير عن سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة بما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال عبد الرحمن بن عمر احفظوه جبرائيل أو جبرائيل مهموز فإنه كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كم يصلي بالليل حدثنا وبتصير مهموزته ما بيصير مهموزته يعني في ساحة كلها مهموزته نعم بقى يعني النسخة في اختلي في ما اختلفه بالجمل اهديني ما اختلف فيه يعني ما اختلفوا فيه في نسخة اختلفوا نعم يمكن وضعت الكلمة لا ما في أنا قلت لها حرباها وبعدين رجعت نفسي وما قرأت باب ما جاء في كم يصلي بالليل حدثنا بطمة بشيبة حدثنا الشباب عن أبي زئب عن زوري عن عروة عن عائشة حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن زوري عن عروة عن عائشة وهذا حديث أبي بكر قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم في كل 2 ويمطر بواحدة ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين حدثنا بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله بن سليمان عن شام عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 13 ركعة حدثنا النادي السري حدثنا ابن الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 9 ركعات حدثنا محمد بن عبيد بن الميمون أبو عبيد المديني حدثنا أبي عن محمد جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 13 ركعة منها 8 ويبجل بـ3 وركعتين بعد الفجر حدثنا عبد السلام بن عاصم حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيدي حدثنا مالك بن انس عن زيد بن ابي بكر عن ابي ان عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني قال قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا قال فتوسدت عتبته او فسطاطا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين ثم أوتر فتلك 13 ركعة حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا عن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن عباس أخبره أنه نام عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فضجعت في عرض الوسادة وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ أذني اليمنى يفسدها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم ضجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة. قد تلخص حديث محمد بن عبيد بن ميمون المدني السجود تقريبا طول المدينة. من قال المدني هو المشهور ومن قال المديني على القياس شايف كيف وهو عادة في الاصطلاح المديني بيكون نسبة إلى بلدة المدائن في العراق والمدني إلى المدينة المنورة على كل حال الذي بيحب يعلق بحط انه في التقرير المدني بقى ما جاء في اي ساعات الليل افضل حدث ابو بكر بن ابي شيبه محمد بشار محمد الوليد قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبه عن علي بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من اسلم معك قال حر وعبد قلت هل من ساعه اقرب الى الله من اخرى قال نعم جوف الليل الاوسط حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره حدثنا أبو مروان محمد عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن هشام عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن مصعب عن اوزاعي عن يحيى بن كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثه قال لا يسألن عبادي غير من يدعوني أستجب له من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر. فما جاء بما يجاء أن يكفى من قيام الليل حتى أن يكفي أو يكفر. حدث محمد بن عبد الله بن عمير حدث حفص بن غياث وأصوات محمد قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته. قال حفص في حديثه قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. حدث عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن يزيد عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. باب ما جاء في المصلي إذا نعس. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم جميعا عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. لأنه مسبوقة بلعله يجوز إذا كانت فاء السببية التي تنصب هنا عندنا معلق بالرفع عطف وضبطه بعضه بالنصب. حدثنا يعني يجوز إذا كانت فاء عاطفة بتكون بالرفع وإذا كانت التي تنصب الفاء السببية تنصب بأن المضمرة بتكون بالنصب. سيدين كلهم معطوفين على بعض فيستغفر فيسب نفسه ليستغفر. حدثنا عن عمران موسى ليس حدث عن عبد الوهاب بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن رسول مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فراى حبلا ممدودا بين ثديتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي فيه فتأبت تعلقت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. حدثنا يعقوب محمد بن كاسب حدثنا حسن بن إسماعيل عن البكر يحيى بن نضر عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول اضطجع. فأما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد بن مدين حدثنا فإذا حدث يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. حدث علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا زيد بن حباب حدثني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له أو عدلنا له عبادة 12 سنة. في نسخة عديلات كلكم عندكم عديلات في نسختين هذا الصلاة بين المغرب والعشاء في بعض اللي هلا عم يتعلموا شو بيقولك لا مو صحيح اسمها الأوابين لأن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى يعني بيعتمدوا على صحة الإسلام على عيني ولان في صلاة الأوابين حين تبني الفصال هذا في صحيح مسلم لكن ورد أظن في تفسير الطبري وغيره على الصلاة بين المغرب والعشاء يترى الأوابين هيك أنا بسأل نفسي الأوابين بس بيصلوا صلاة واحدة لما أكثر من صلاة لاحظت فيه فلذلك هي اسمها صلاة الأوابين هنا. بس هلا اللي على الموضة بيقولوا لك لا هي مو صلاة الأوابين. فما جاء في التطوع في البيت حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمر قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه قال لهم ممن أنتم؟ قالوا من أهل العراق. قال فبإذن جئتم؟ قالوا نعم. قال فسألوه عن صلاة الرجل في بيته فقال عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما صلاة الرجل في بيته فنور فنور بيوتكم. عمر عن عاصم بن عمر وهو في المخطوط المطبوع عمر والتسويق يعني عمر بالترتيب الكمالي ما شاء الله. انا اذا قرات عمر بيكون غلط لان مطبوع عندي عمر. حدثنا محمد بن ابي الحسين حدثنا عبيد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن ابي أنيس عن ابي اسحاق عن عاصم بن عمر عن عميد مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بشار محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان عن اعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى احدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا زيد بن اخزم وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. حدثنا ابو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن علاء بن الحارث عن حرام بن معاويه عن عمي عبد الله بن سعد قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما افضل الصلاه في بيتي او الصلاه في المسجد قال الا ترى الى بيتي ما اقربه من المسجد فلا ان اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد الا ان تكون صلاه مكتوبه. المسجد هو حكيم وحرام بن حكيم الخطه مطلوب حرام معاويه وخطا وتسويد من المجرد حتى اشرار ابن الجوسي بنسبه قد يكون نسب الى جده انا ما لي حافظ نسبه عرفت كيف؟ حرام بن حكيم مضبوط بجوز يكون مضبوط لا حافظ كيف لكن بجوز يكون هون لما قال عن عمي عبد الله بن سعد بجوز يكون عمه بجوز يكون عم ابوه بجوز يعني لغه يتوسع فيها احنا نشوف نسبه. ايوه نقول رواه في مسند الامام احمد حرام بن حكيم حاطط رقم الجزء والصفحه 17,700 ما أنا صلي من وقت ما بدينا البخاري عملكم هذا الكلام شايفني إنه في بعض الأسماء فيها خلاف ونحن ما بنحسن نجبر ابن ماجه ولا بنحسن نجبر عالم من العلماء إنه أنت بدك تسكر مثل حكايتنا هيك مطبوع بالتقريب شايفني هذا التقريب مطبوع لما ظهرت الطباعة ومنسوخ مكتوب حافظ ابن حجر توفي 853 هجري عرفتوا كيف؟ بينما ابن ماجه توفي 273 هجري لاحظتوا كيف يعني في شيء حتى 600 سنه بينهم فلذلك يعني الله يجزيك الخير هذا الكلام اللي عم يتكلموا بده شوي يكون عندنا توسع بالافق عرفت كيف؟ الاسماء مو كلها مضبوطه مثل ما ضبط القران ابراهيم بالقران ابراهيم اللي بده يقول بالروم واللي بده يقول بالرومي ولا هذا فوق طياره واللي بعد خذ عليك عرفت كيف؟ اما هذول الاسماء هي الاسماء فيها في بعضها في خلاف وفي بعضها في اوهام وفي بعضها في اخطاء ما انا ما عم ادعي انه كله هيك عم يكون حالي لكن في كثير من الاحوال بيكون هذا الاسم هكذا راي ابن ماجه وهذا الواقع في علم بجوز انا ما انتبه له هذا العلم انه ابن ماجه هيك رايه حرام ابن معاويه وفلان الفلاني رايه حرام ابن حكيم وفلان لاحظتوا كيف يعني هي الواقع عم تعطينا معلومات عم تطمس هي المعلومات يعني حتى اجعل القصه الطويله مختصره شوف انت وانا قلنا الهامش بدك تعلق حط 600 صفحه جيب مجموعه حطها كلها هذا التعليق معلش لكن لا تغير لا تمد ايدك على المتن عرفت كيف؟ لا تغير بالمتن قول كذا هنا حتى لو كانت ايه قرآنية قول كذا وفي مصاحفنا كذا عرفت كيف؟ لا تغير لا تشخر يعني نحن صارت معنا هالمشكله لما قرأنا سنن النسائي عن ابن مسعود بده ابن مسعود يقرا على قراءة سيدنا ابن الثالث والله لو كان سيدنا ابن مسعود دري انه هيك بيقطع راسي كان عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ وانا بالعكس انبسطت ليش انا انبسطت؟ انبسطت لان في قراءة حمد لا تحسبن عرفت كيف؟ ما حدا قرأ من القراء السبعة والعشرة لا تحسبن الا حمد وبيقول ابن الجزري قراءة حمد اقرب القراءات لابن مسعود لا نحن كان نغيرها لنطبع غصبا عنك يا ابن مسعود بدك تقرا على قراءه زيد بن زياد. هذا ما في منطق ابدا هذا الكلام، شايف؟ فلذلك يا سادتي لا تنزعوا كتابك، لا تنزعوا. عندك انت تعليق قد ما بدك، عندك كلام وعندك قصيده شعريه وعندك شو ما بدك تقول، عرفت كيف؟ لكن انا اشوف انا شو قلت لما بديت الكلام، شو قلت؟ قال ابن ماجه. شو يعني هذا كلام ابن ماجه؟ لما انا بتكلم اي شيء ما قاله ابن ماجه بكون كذاب، لاحظوا كيف؟ فلذلك تعلموا الامانه العلميه. بيقولوا هيك بيروا بالمصطلح، كان الامام مالك يتهم باللحن. ليش؟ لانه بيروي الحديث كما سمعه، عرفت كيف؟ بيجي واحد هلا من من من جماعتنا اللي دارسين، شو هذا غلط يعني؟ لأن صبا رجعت تنجر، عرفت كيف؟ نحن بنفهم اكثر من الامام مالك. لاحظتوا كيف فكره الامام مالك لضبطه كان هيك بيتهموه انه كان يلحن، وما كان يلحن بالروايه، وكان عربي واصبح من من من العرب صلبيه العرب، لكن كان ينوي الحديث كما سمعه. لاحظوا الفكره؟ فلذلك تعلموا الامان شوي. هل الطريقه هي انا بجوز انا غلطان كثير، اورثتني عدم الثقه. هلا بقول لك حققه الدكتور فلان، ما بقبض كثير. بيكون مطبعه البابي الحلبي كان عنده لجنه يقعدوا يدققوا، انا بثق بمطبعه البابي الحلبي اكثر. بقى قديمه انا، شايف كيف؟ الناس تنزع الى شو؟ بتحب الموضه، بتحب شيء جديد، بتحب الورق الابيض. هي مقوله قيلت الله اعلم، يعني انا ما بظن انه صحيحه، عرفت كيف؟ شو ورق اصفر؟ نحن فخرنا بهذا الورق الاصفر، لانه هي العلوم نحن اساسنا اميه. يعني جعلنا نحكي ونقول قال فلان وهذا منه وهو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقرأ بالقرآن أوتوا الكتاب والأميين، شايف كيف؟ نحن هيك كنا أساسنا. يعني سواءنا نقول قال وقلنا وقلنا له منه وهو حضرة سيدنا النبي، سواء أنت اعترفت أو ما اعترفت. وأنا ظن يعني قد يكون ظني خاطئا، هذا لما يقول لك وراء أصفر وراء أبيض، عرفت كيف؟ هذا فيه تهمة لعلمائنا، تهمة لرجالنا، عرفت كيف؟ بعدين هلا اكتشفوا هي على تبع انه ان الله اذا اكتشفوا قالوا انه الورق الاصفر يعني طبعا مو بهالصفار، صفار خفيف هو اريح للعين من الورق الابيض، عرفت كيف؟ فنحن صف يعني مثل كرة القدم، واحد بشوطنا هيك وواحد بشوطنا هيك، شايف كيف؟ وشان بدنا نلحق الموضة لاهزين، مع انكم انتم يا معشر المسلمين في عندكم القرآن ما جرى في أي تغيير، في عندك السنة النبوية المطهرة، في عندكم هي الصلاة اللي صليتوها، بتصلوا ركعة بركوع واحد وتصلوا سجدتين، أنتم بتفكروا؟ والله أنا بنظري هذا شيء عظيم جدا، عرفت كيف؟ هذا شيء يقيني، هذا شيء قطعي، عندكم من القطعيات، عندكم من اليقينيات أشياء كثيرة، لكن هي كلها للأسف عند كثير الناس تدخل في باب الشكوك. ونجي انا بقول عن حالي احنا مهزومين داخليا، شايف كيف؟ وهذاك جورج او مدري شو اسمه، شو ما حكى معناته كلام منزل، عرفت كيف؟ لازم نحن نآمن فيه، لا انتم عندكم احسن، وخاصه بالدين. الدين ما له علاقه بالتجربه، شايف كيف؟ يعني لو كان كل التجارب قالوا انه والله بيجي القمر بيجي بين الشمس وال ما بينفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تجلى لشيء خشع له. وبعدين يلي ما صدق يورجينا حاله يوم القيامة يمكن بيقول تحت. باب ما جاء في صلاة الضحى. معلش أنا أطلت الكلام بس إن شاء الله يكون في فائدة. شوف سادي نحن والله أنا ما عندي أهلي ولا عندي استعداد. الله أكرمنا عن هدول الكتب، الله يزيد خير اللي سمح لنا أن نقرأ بمسجد، وعرفت كيف؟ فلذلك على القليل خلينا نتعلم شوية تحقيق، نتعلم شوية، عرفت كيف؟ لو أطلت أنا عليكم الكلام بدل ما نحن نكون مثل قصة عم نقراها، قصة روميو وجولييت وقصة، لا هذا حديث نبوي شريف، هذا عظيم، هذا دينك، هذا معتقدك، عرفت كيف؟ بدك تقعد تشتغل، شغل عقلك، شغل حصان، هذا عقلك أتشتغل مضبوط؟ في عندك الهامش، شو ما بدك اكتب الهامش، بس لا تغير المتن. قال فإن الشافعي أبى الله إلا كتابه. طبعا شوف كثير كل كل كل كلمة بالدنيا تؤخذ لمصلحة تؤخذ ضدها المصلحة. هلا في ناس عم يرفضوا الحديث، ليش اخي؟ انتوا عندكم القران، ما في شيء غير القران. لا كذب، احنا في عندنا احاديث نبويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اخشى ان شاء الله ما بيصير هذا الشيء، بيقولوا لك منين هي صلاه العشاء سويتوا فيها اربع ركعات؟ وين بالقران في اربع ركعات؟ عرفت كيف؟ يعني نحن اخذنا عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اخذنا كثير من الاعمال، من صلاه، من زكاه، هذا كله نحن هلا إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون هيك عم نرفضه، يعني باسم العلم أو باسم قلة العلم، باسم الجهل أو ما إلى ذلك. عرفت كيف؟ وهذا أنا أخشى أن يسري إلى ثوابت في شرعنا. وأنا بقولكم بجوز مو بعصركم إن شاء الله، يعني أنتم ما بتدركوا هذا العصر، لكن في عصور قادمة بده يسري إلى القرآن، بيصير في تشكيك في القرآن الكريم. ليش بده يصير في تشكيك بالقرآن؟ لأنه راوي زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ومين هذول؟ هذول الناس اللي هو مثل ما أنت إن شاء الله أنت ما تكون هيك، مثل ما بعضهم بيطرح هذه الأحاديث بيصير بيطرح القرآن. وبعدين أنا بقول لك يا بصراحة، مفهوم التواتر مو يعني عنده، شايف كيف؟ عند هذول اللي بيدعوا العلم، إذا شافوا شيء مكتوب هذا يا لطيف، شيء موثق كثير. بتقول لي تواتر ما تواتر، ما بيفهموا فيه ولا بيعرفوا فيه. نحن في عندنا شيء اسمه متواتر. انا بحكي لك عن نفسي، ما بحكي لك عن غيري. هلا بتقول لي شو النسخه اللي حفظت منها القران؟ والله ما بعرفها، ولا نسيانه ولا بعرفها. بتقول لي على مين قرات؟ بقول لك بعرف انا لاحظته كيف. يعني هالقضيه النقل من رجل الى رجل، هي هن ما بيفهموها، شايف كيف؟ اجوا قالوا بدنا نهزوا القران تبعنا بورقه وجدوها ببرمنغهام. تعرف مين حكى عليهم؟ حكى عليهم ابني الله يرضى عليه شو. قال لي والله الصفحه مثل صفحه طبعه الملك فهد. هي يعني بالقرن الاول كاتبين صفحه من القران، شايف مثل طبعه الملك فهد. يعني الا ما يجي فضيحه، الا ما تجي شغله. عرفتوا كيف؟ يعني الكتابه انا ما بهملها. انا اعتقد انه النبي صلى الله عليه وسلم بتأييد من الله وبفهمه وبذكائه، مع قلة الكتب في عصره، كان عنده 45 كاتب، يمكن أعظم بلاط من بلاطات الملوك ما تلاقي 45 كاتب. ورد في حديث ما هو ثابت أنه حتى لما نزلت اقرأ نزلت سيدنا جبريل فيها بديباج. يعني نحن في عنا اتصال، في عنا التزام بين الكتابة وبين النقل من أول يوم من أيام القرآن الكريم. لكن نجي نغفل واحدة على حساب الثاني، هون بصير المشكلة. عرفت كيف؟ نحن إن شاء الله الله بيديم علينا النعمة. نحن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، في ناس قراء وفي ناس نقلوا عن النبي. وينك؟ يعني أنا بجوز ما أفهمها، لكن أنا قرأت بطبقات القراء لأن الجزري. هذا في واحد اسمه أبو الحسن الحصري، كان شيخ القراء في القيروان، ذاكر له أن الجزري ثلاث مشايخ على شيخه الثالث، مو لا الأول ولا الثاني، على الثالث. كم مرة قالي كم ختمة القراءات السبع؟ كم مرة قالي القراءات السبع؟ 90 مرة. أنا هلأ بعصري أنا بعتبر نفسي أو بعتبر أحد، لا، لك في شيء اسمه خبرة. هذا اللي أرى 90 مرة القراءات السبع راح يكون خبرته مثل خبرتي؟ حاشا وكلا. هذا بيكون خلاف النظام وخلاف ما خلق الله وخلاف السنة التي خلت في عباد الله. هذا اللي أرى 90 مرة 90 ختمة أراها بالقراءات السبع، هذا صاير على الغمامي بيعرف. عرفت؟ تجي لهذول اللي بيدعوا تبع إجا الأمر بين الشمس والأرض ومدري شو، ما بيفهموا هذا. 90 وستة وتسعين كله عندهم واحد، لا مو صحيح، هذا مو صحيح. نعم. وين أصل بالسنة النبوية المطهرة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أقصرت الصلاة نسيت، شو قال؟ قال أصدق ذو اليدين. أراد أن يوثق الكلام بكلام رجل آخر، شايف كيف؟ فلذلك ما بتحسن تعتبر نفس الشيء، لا مو نفس الشيء. وانتو يا معشر المسلمين انتو اغذياء أخذياء. ليش؟ لأن في عندكم القرآن بهالطريقة نقل، في عندكم الصلوات اللي بتصلوها، صلاة الفجر والظهر. شايف صرنا للأسف يعني إن شاء الله ما بيكون حدا مسلم يعني صرنا بنزهد بهالصلوات. لك هاي الصلاة جالتك نوف صافي على الأخير، الله هيك بده إياك تصلي. شايف شو ها وين انا؟ يعني انا لا بعرف اكل مثل العالم ولا بعرف امشي مثل العالم. بتجي عند الصلاه الله هيك بده اياك لك لا توقف وتصلي ركعتين لله تعالى صلاه الفجر او كذا. هذا بجوز يعني في ناس ما ينظروا بالأهمية، او كثير من المسلمين اعتادوا من صغرهم هيك بيعدوا. لكن انت لما تنظر لحقيقه تلاقيها فوق مستوى عقلك. شايف هذا من عنايه الله بكم. شايف كيف؟ ولا تظنوا انه كل الناس هيك. بيقول سبحانه وتعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمثلي. يعني انا مشان ما اطول عليكم الحكي، بس عرفوا قيمه انه انتم مسلمين، عرفوا قيمه انه انتم اتباع سيدنا محمد، عرفوا قيمه لما تقولوا واشهد ان محمد رسول الله. شايف كيف؟ عرفوا هالقيم. في الله سبحانه وتعالى وضع بين ايديكم اشياء والله هي البشرية لو تعد ملايين السنين ما يمكن أن تأتي بها. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعلها يعني هالكلمة يمكن تكون صح مبذولة لكم. شو يعني مبذولة؟ مهم محلها. القرآن نزل مهم محل القرآن، سيدنا محمد نزل لحضرتكم. شايف كيف؟ مهم محله سيدنا محمد. بيقول سيدنا عمر الخطاب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو أنك لم تجالس إلا كفأ لك، ولم تأكل إلا مع نظير لك، ولم تنكح إلا إلى مماثل لك، لما جلستنا ولما واكلتنا ولما نكحت إلينا ولا أنكحت. فوالله لقد جالستنا ولقد واكلتنا ولقد أنكحت إلينا ولقد نكحت إلينا. هالاختلاط هذا اللي فعله صلى الله عليه وسلم هو اللي خلى هذا القرآن موجود عندك، هو اللي خلى كل الناس تعرف أنه والله صلاة العشاء أربع ركعات. عرفت كيف؟ أنا بنظري القاصر لو كان هو هيك بده يقعد بدرج عاجي ما كان صارت. وفي بعض أهل بيته اتضايقوا من الشغلة، قالوا له يا رسول الله ألا نبني لك عريشا فقد آذاك الناس. لماذا أجاب صلى الله عليه وسلم؟ كلكم لازم تعرفوا. قال لا أزل وأطأ وأعقابهم ويطأون عاقبي حتى يكون الله ويروح لبنه. خلط نفسه ساعة يدفشوه مشان شو؟ مشان شو دفشتوه؟ لك مشان شو دفشتوا النبي؟ دفشتوه مشان شوية جمل أو بعير أو كذا. ردوا يا أيها الناس ردوا علي ردائي ثم لا تجدونني كذابا ولا بخيلا ولا جبانا. ما كان صلى الله عليه وسلم كذاب ولا كان بخيلا. هلا انا يلي قاعد هون انا كذاب وانا بخيل وانا جبان. عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى اكرمكم بهالشخصيه العظيمه. اعرفوا قدر هذه الشخصيه، اعرفوا قيمه هذا الدين الذي اتى به. شايف كيف؟ فلذلك انا طبعا ما اشتغلت بالدعوه الاسلام، هذا من نقائصي. لكن اذا مره لما طلبوا مني احكي عن الاسلام حكيت عن كل شغلات، عن شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم وعن خصائص الإسلام. رجعوا أن تشوفوا هذه الرسوة. باب ما جاء في صلاة الضحى. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبدان بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحد يخبرني أنه صلاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير أم هانة، فأخبرتني أنه صلاها ثمان ركعات. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب إذا تذكروا يعني معلش مشان الربط هذا عبد الله بن الحارث ورد بحديث عن صلاة الضحى قبل ذلك عن سيدي أم هانة. شاهد كيف؟ بس هني كان في المطلب هون. قال سألت الناس في زمان عثمان. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا يوسف بن بكير حدثنا محمد اسحاق عن موسى بن أنس عن سمامة بن أنس عن الزمالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم الضحى؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء الله. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن نهاز بن قهم عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن أبي المواري قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت أعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلمه يقول مثل ما قالت مرة الأولى وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. أظن هو الضبط في الياء عندي ما في نقطتين بس هي الطباعة المصرية وطريقة الإملاء المصرية لما الياء تكون بآخر كلام ما بيحطوا لنا نقطتين. هذا ممكن هذا بيكون حذف لأنه نسيت أظنه غير غزيل في حذف الياء لاحظتي أما لو طلعوها بالتقريب بيقول لك إما اللام مكسورة أو تياء أنا عندي فيا أكون. باب ما جاء في صلاة الحاجة. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن عاصم بن عبد الأداني عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لي لك رضا إلا قضيتها لي ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. لا سلم الموار في كثرة وأنت لأجل الوقف عليها صارت سكون. نعم سيدي بس هذا ما بيمنع سيدي انه يكون في بعض الرسميات شايفين لانه حتى بالقران في عند قراءه يعقوب جباب ياءات الزوائد في كثير من الياءات يضيفها واظن انا كاتب عندي ما بعرف اذا انه هي لغه غزيل حذف الياء. ثم يسال الله من امر الدنيا ما في لا لا ما في لا لا انا عندي في نسختين ليسأل معناتها في نسخ ما في في واحدة يسأل الله واحدة ليسأل بدون السجل وفي كمان فوق يقول في نسخة ليقول ويصلي ركعتين ثم يقول نعم إذا في نسخة ليسأل من أمر الدنيا وفي أبلى ليقول ثم ليقول هي موجودة هون أظن أنا قرأتها ثم ليقول لا إله إلا الله حليم كريم في نسخة بدون لام يقول نعم في واو ثم يقول حدثنا أحمد بن منصور بن سيار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريب البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله بي أن يعافيني فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت. فقال دعوه. فأمر أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك توجه إليك بمحمد نبي الرحمة. يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في قلاء إسحاق. هذا حديث صحيح. ما في لفظ سينو شفعه في ذاكرة نسخة عندكم؟ في نسخة تشفع بالفاء، في نسخة بدون فاء. قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح. باب ما جاء في صلاة التسبيح. حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى السروقي، حدثنا زيد بن خباب، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثنا سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصدق؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها لك. في نسخة غفرها الله، في نسخة غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال: قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال: فقلها في سنة. معلش يا شباب، مولى علي بكر بن محمد، بن محمد بن عمرو بن حزم، هو اسمه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عمرو بن حزم صحابي من الـ14 اللي ذاكرهم في السيرة الحبلية، ردهم رسول الله في غزوة أحد وقبلهم في غزوة الخندق، ومحمد ابنه من قتلى الحرة. فهون في نظر القاصر ما يبعد أن يختصر، خاصة الاسم المشهور أن يلغى واحد. يعني لما قال لك أبو بكر ابن عمرو بن حزم، في نسخة قال أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، مو غير شخص، نفس الشخص. عرفت كيف؟ عمرو ابن حزم صحابي من بني النجار، محمد ابنه من قتل الحرة، وأبو بكر ابنه هو القاضي الذي بعث له عمر بن عبد العزيز أنه اجمع لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نسخة تصل لذلك تصلي عندي فصل في نسخة تصلي، في نسخة تصلي 4 ركعات. أنا عندي فصل في الدنيا. حدثنا عبد الرحمن بن بشر الحكم النيسابوري، حدثنا موسى بن عبد العزيز، حدثنا الحكم الأذان عن كلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عما، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك؟ 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعبده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول: وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول: 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقول: 10، ثم تسجد فتقول: 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقول: 10، فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ففعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. نقف هنا إن شاء الله. جزا الله عنا خيرا.